اللهم يا من تعلم المفسد من المصلح والطالح من الصالح، عليك بالمنافقين والخائنين والغادرين، افضحهم على رؤوس الأشهاد وأرنا فيهم العجائب. اللهم احفظ عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم مكن لهم، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا وافتح لهم فتحا مبينا. اللهم فك أسراهم وداوي جرحاهم وعاف مبتلاهم وتقبل قتلاهم، والحمد لله رب العالمين.